ويأتون بكلمة سيدنا ما حرفت ولا أتي بها في هذه الكتب الكثيرة التي هي بالآلاف. ولهذا نجد أن حصل في هذا الزمان من يعني محافظة أو كون يعني بعض الناس لا يعبر عن رسول الله إلا ويقول سيدنا, أو لا يعبر عن أحد من أصحابه إلا يقول سيدنا, أن هذا ليس من طريقة السلف وليس من منهج السلف, لأننا نجد أن كتب الحديث كلها بهذه الطريقة, وهم أحرص الناس على الخير وأعظم الناس تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنهم أتوا يأتون بالرواية على هذه الصيغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, وهكذا. فيعني إذن يعني الذي لا يقول أو لا يلتزم ذكر سيدنا عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أن هذا يعني حصل منه هضم لجنابه أو نقص في حقه, لأن سلف هذه الأمة هذه طريقتهم وهذا هو منهجهم, وهذه الأحاديث موجودة يعني بالألوف المؤلفة, وليس فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مثل ما يفعل يعني بعض الناس في هذا الزمان, بحيث يعني لا يذكر رسول الصحابة إلا يقول سيدنا, ولا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يقول سيدنا. هذا ليس من طريقة السلف وليس من منهج السلف, ويجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته واعتقاد أنه سيد الخلق وأفضل الخلق, ولكن على الإنسان أن يكون متبعا وأن يكون على منهج السلف وعلى طريقة السلف من الصحابة ومن سار على منوالهم. ولا يقال أن الذي لا يلتزم بكلمة سيدنا أن هذا ما يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب ظلم هذا الحديث وهذا كلامهم. نعم. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي, عن بشر يعني ابن المفضل, بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد, عن المسلمة سعيد بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي نضرة, عن أبي نضرة هو المنذر بن مالك من قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا, نعم, ومسلم أصحاب السنة, عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبيه رضي الله عنه هو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. السيد هل هو من أسماء الله؟ نعم, من أسماء الله السيد لهذا الحديث, من أسماء الله السيد لهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب في الرفق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ثم رجع وجاب في الرفق, والرفق هو الرفق في الأمور وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي النصح وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر, كل هذا يعني مطلوب فيه الرفق, وكذلك معاملة الناس تكون بالرفق. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: إن الله رفيق يحب, إن الله رفيق يحب الرفق, إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف الذي هو ضد الرفق, يعني العنف ضد الرفق. إن الله رفيق, وهذا يدل على أن من أسماء الله الرفيق, إن الله رفيق يحب الرفق, فهو رفيق ومن أسمائه الرفيق, وهو يحب الرفق, مثل إن الله جميل يحب الجمال, إن الله طيب ولا يقبل طيبة, فهو رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الرفق في الأمور يعني يحصل به من الخير ومن النفع ما لا يحصل بالعنف الذي هو الشدة والقسوة والغلظة. ولهذا معروف قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد, والصحابة يعني زجروه ونهروه, يعني هذا شيء عظيم المسجد يبال فيه, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يترك, قال دعوه, فقضى بوله, والرسول صلى الله عليه وسلم رفق به, لأنه لو كان القضية أنه قبل ما لو كان يريد أن يبول قال لا أخرج برا, لكن الأمر البول بدأ, فلو أنه ذهب وقام لملأ ثيابه وملأ جسده وملأ الأرض فيتناثر القطرات البول في المسجد, فيحتاج إلى أن تطهر البقعة التي مر بها لأن النجاسة وصلت إليها. ولكن ما دام أنه بدأ بالبول والبول وقع حصل, فكان في مكانه يكون في مكان محصور وبعد ذلك يطهر على المكان الذي علم بأنه تنجس. فالرسول أمرهم بأن يتركوه وأن ثم إن الرجل يعني طبعا تأثر من هذا الذي حصل من الجدر ويعني أعجبه هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من الرفق, وهذا من الرفق, وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أنه قال اللهم اغفر له محمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن يونس, يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحميد عن الحسن, الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مغفل, عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدو إلى هذه التلاع, وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنها سئلت عن البداوة, سئلت نعم عن البداوة, عن البداوة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بعض هذه التلاع, والتلاع هي الأماكن التي يعني يكون فيها الماء يعني ينزل من فوق من علو إلى سفل يقال له تلعة في الجبل, إذا كان في الجبل يعني مكان مرتفع ثم ينزل الماء على مكان منخفض فهذا يقال له تلعة. فكان يذهب أحيانا, والبداوة التي بهذا المعنى فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والذهاب إلى البادية يعني حصل, ولكن الذي هو غير سائر هو كون إنسان يعني يترك الحاضر ويذهب للبادية ويصير من أهل البوادي ويصير يعني من أهل الفلات بدل ما كان من أهل الحاضرة. وأما الذهاب يعني في بعض الأحيان للبادية فهذا لا يجعل الإنسان بدوي, كما أن البدوي لو أنه جاء للمدينة يوم ويومين وثلاثة ما يقال حضري, ما يقال حضري, هذا حضري وهذا بدوي, البدوي بدوي وإن جاء للمدن بعض شيء من الوقت, والحضري حضري ولو خرج للبر يعني بعض الوقت, ما خرج هذا عن حضريته وما خرج هذا عن بدويته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحيانا, ومعلوم أن أئمة اللغة الذين كانوا يعني يخرجون ويلتقون بالعرب وبالعرب وينقلون كلامهم ويبدون كلامهم ما كما أن أئمة اللغة الذين كانوا يخرجون لأخذ الكلام العربي من الأعراب ومن أهل البوادي ويدونون ذلك في كتبهم ما خرجوا عن كونهم حاضرة إلى كونهم بادية. بل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قد ذكر الله عز وجل أنه جاء من البدو وليس من ذلك أنه كان في البادية, ولكنه يعني قد ذهب إلى البادية لأن الرسل كلهم من, من, من الحاضرة وليس من البادية, كما قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى, فالرسل من أهل القرى وليسوا من البادية. وما جاء من قوله وجاء بكم من البدو هو من جنس يعني ما ذكر من جهة أن الإنسان يعني يخرج البادية في بعض الأحيان فلا يخرج بكونه خرج إليها من كونه من الحاضرة إلى أن يكون بدويا أو يكون من البادية. إيش هذا الحديث؟ قال عن شريح قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع, يعني يبدو يعني يخرج إلى هذه التلاع نعم, وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. أراد البداوة مرة يعني أنه يذهب للبادية يعني مرة من المرات, فأرسل إليها ناقة محرمة يعني أنها غير مذللة وغير ذلول وغير يعني غير ممرنة على الهدوء والسير يعني يكون فيها صعوبة, ولهذا يقال الصعب والذلول يركب الصعب والذلول, فالصعب ضد الذلول, الذلول المذلل هو الصعب التي صعبة الانقياد, فمحرمة. فقال يا عائشة ارفقي فإن الرفق ارفقي يعني بها ارفقي بها فإن الرفق لا يكون في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه, يعني وهذا يدل على عظم شأن الرفق يعني أهميته والترغيب فيه والحث عليه وأنه يكون به الفوائد، بخلاف العنف فإنه يأتي بعكس ما هو مطلوب. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا الإسناد فيه تقديم عثمان على أبي بكر، يعني وكما قلت يعني تقديم التأخير لا يدل على الكبر، فإن عثمان أكبر ومع ذلك قدم أبو بكر في بعض الأحيان وقدم عثمان هنا في هذا الإسناد، وقد مر ذكر أبي بكر وعثمان. ومحمد بن الصباح البزاز، محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك، عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن المقدام بن شريح، عن المقدام بن شريح وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي شريح بن هانة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب، يعني هذا تفسير، قال في ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب، يعني تفسير في كلمة محرمة يعني أنها ليست مذللة، ما تعودت الركوب أو ما ألفت الركوب عليها، ولهذا تكون فيها صعوبة لأنها إذا كانت لم تركب وتهيأ للعمل فإنها تأخذ مدة، يعني وهي يعني تعود على ما هو مطلوب من سهولة واليسر وترك الصعوبة التي هي عليها من قبل والنفار الذي كانت متصلة به من قبل. فيه أن الإبل الصدقة ممكن استخدامها، نعم هذا الحديث يعني يدل على أنها يمكن استخدامها، يعني في هذا الأمر الذي قال بالنسبة لعائشة قال من إبل الصدقة استخدامها لمن لا تحل له الصدقة. معلوم أن عائشة لا تحل لها الصدقة، لا تحل لها الزكاة، ولكن يعني قضية الركوب يعني ما دام أن يعني هو في الحديث يعني قلناها في نفس الحديث كان من الصدقة قبل تفسير هذا. لا لا، فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة. نعم. نعم يعني إذا كان المقصود أنها ستركب عليها وستذهب إليها هو يدل على جوازه يعني في مثل هذا، والركوب يعني غير التملك وغير البيع وغير يعني كونها يعني يتصرف فيها كيف يشاء، او انها المقصود منها انها يعني اعطاها اياها من اجل انها يعني تذلل او انها تعود يعني كونها تصير ذلول يعني من اجل تمرينها، يعني ما هو من اجل، معناه ان في شيء في مصلحه لمصلحة من يستخدمها من يستحقها، وعائشة وإن كانت تستحقها إلا أن فيها يعني إصلاح لها. نعم حديث الكناقة. نعم ما يكون مثل ذاك في الحديث في الحج كان يساير بدنه فقال إنها هدي. نعم قال أركبها. نعم قال أركبها وقد علم نفسه بأنها هدي، يعني أنه جاز استخدامها، وهذا يمكن أن يكون كذلك، ويمكن أن يكون مقصود أن تعويدها أو تدليلها وكونها تصير سهلة القياد ويكون في ذلك مصلحة لمن يستحقها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ثم رجع أبو داود حديث جرير رضي الله عنه ويدل على عظم شأن الرفق، قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يعني ما يحصل من العنف يعني خيرا، وإنما يحصل من العنف يعني الضرر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هو وكيع عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن تميم بن سلمة، تميم بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن هلال، عن عبد الرحمن بن هلال وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني مثل الذي قبله؟ لا ذاك البخاري تعليقا، البخاري في الأدب المفرد هنا الأدب نعم تعليم مفرد والباقي مثله مسلم وداود النسائي وداود النسائي وابن ماجه عن جرير عن جرير بن عبد جرير بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان عن عبد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ثم أرد أبو داود حديث سعد بن وقاص السؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة يعني السؤدة يعني في كل شيء إلا في عمل الآخرة فإنه يبادر فيه ويحرص عليه ولا يتهاون فيه ولا تترك الفرصة يعني عن اغتنام ما يعود على الإنسان في الخير. التؤدى في كل شيء إلا في أمور الآخرة يعني أمور الدنيا الإنسان يتأنى فيها ويتروى فيها وأما بالنسبة لأمور الآخرة ما يتأنى فيها فليقدم ولا يتساهل ويتهاون. وهذا يدلنا على أن أمور الآخرة لا بد فيها من المنافسة ولا بد فيها من المسابقة ولا بد فيها من الجد والاجتهاد ولا بد فيها من اغتنام الفرص وعدم التساهل في خلاف أمور الدنيا فالإنسان يتأنى وقد يكون في التأني الخير الكثير بخلاف العجلة لأنه قد يترتب عليه يعني شيء من الضرر فيما يتعلق بأمور الدنيا ولكن التأني والتروي في الأمور لا شك أنه خير للإنسان. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الحسن بن محمد بن الصباح هو ثقة خرج أصحاب في سنن النسائي خرج البخاري وأصحاب السنن الحسن بن إيش؟ بن محمد بن الصباح الحسن بن علي الحسن بن محمد بن الصباح هو ثقة في أخرج له البخاري وأصحاب السنن نعم البخاري وأصحاب السنن عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب كثير الستة عن عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب كثير الستة عن الأعمش عن مالك بن الحارث الأعمش مرة ذكره مالك بن الحارث هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة الإسناد والإسناد صحيح وعن عنه الأعمش يعني لا تؤثر نعم لأن هنا يقول قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب لأنه جاء يعني يروي عن مصعب مباشرة يعني يروي عن مصعب مباشرة له مالك بن الحارث عن مالك بن الحارث نعم يروي عن مالك بن الحارث مباشرة نعم هو يروي عن مالك لكن مالك يروي عن مصعب ايش اللفظ عن سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد يعني معناه ان هذا وغيره له مالك بن الحارث وغيره يعني مالك بن الحارث وغيره يعني معناه ان ما في ناس مع مالك بن الحارث كان الشارح يقول ولم يذكر الأعمش ان مالك بن الحارث واقرانه عمن يروون هذا الحديث فالواسطة بين مالك ومصعب غير مذكورة هو في المستدرك يعني عن مالك عن مصعب عن مالك عن مصعب ولكن يعني هنا يعني معناه ان في ناس اخرين مع مالك الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب في شكر المعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن أبي هريرة عن محمد بن زياد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في شكر المعروف أي أن الإنسان يشكر المعروف الذي حصل له ومعلوم أن كل خير فهو من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل خير حصل للإنسان فالله تعالى هو المتفضل به. ومن الخير الذي يتفضل الله به على بعض عباده أو على من شاء من عباده أنه قد يسوقه إليه عن طريق إنسان يسخره له ويلين قلبه له بحيث يحسن إليه. وهذا الإحسان هو في الحقيقة من الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي وفق من أراد أن يحسن إليه للإحسان إليه، فهو سبحانه وتعالى متفضل بكل شيء. ولكن كما أن العبد فاعل باختياره وأنه يحمد على ما يحصل منه من الخير، وكذلك يذم على ما يحصل منه من الشر، فإنه إذا حصل منه الإحسان فإنه يحمد على إحسانه وعلى معروفه ويشكر على ذلك. والشكر لله عز وجل أولا وآخرا، لأنه هو الذي يتفضل بالشيء ويتفضل بالخير بسبب وبغير سبب، يعني بسبب أحد من الناس أو بدون أن يكون هناك سبب من أحد من الناس. فالكل بفضل الله عز وجل، والكل بإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان يشكر الله عز وجل على كل النعم الظاهرة والباطنة، لأنها كلها من الله تقديرا وتوفيقا. ومن حصل منه أن ساق الله تعالى الخير على يديه فإنه يشكره ويثني عليه ويدعو له، سواء كان هذا المعروف يعني يتعلق بأمر دنيوي أو بأمر ديني، لأن هذا كله من المعروف ومن الإحسان. فالإنسان يشكر من أحسن إليه، سواء كان ذلك الإحسان يعني عن طريق دنيا أو عن طريق دين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان من عادته أنه لا يبالي بالإحسان الذي يحصل إليه من أحد من الناس فلا يشكره، فكذلك يجره ذلك إلى أن لا يشكر الله عز وجل، وأنه يستهين بالنعم التي حصلت له فلا يشكر الخالق ولا يشكر المخلوق، يغفل عن ذلك ويسهو عن ذلك ويغفل عن ذلك. ولكنه إذا كان شكر من جعله الله سببا، وكان من عادته أن يعرف المعروف لأهله وأن يشكر صاحب المعروف على معروفه، فإنه يكون شاكرا لله عز وجل. ولهذا قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي أن الذي لا يحصل منه شكر الناس على إحسانهم ويحصل منه تقصير في ذلك، فإنه أيضا يحصل منه تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شكر النعم على من حصلت منه، من كان سببا الذي هو المخلوق الذي جعله الله سببا في وصول النفع ووصول الخير، أو بغير سبب التي تحصل من الله عز وجل بسبب وغير سبب، فالإنسان يحمد الله على كل حال وفي جميع أحواله، ما كان المعروف حصل له بسبب أو بغير سبب، وما كان حصل من المخلوق بسبب فإنه يشكر من كان سببا في ذلك وهو المخلوق الذي ساق الله تعالى النعمة على يديه. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الربيع بن مسلم. عن الربيع بن مسلم وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن زياد وهو صدوق أخرج له ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أحد السبعة الذين عرف بكثرة الحديث، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود، التي أعلى الأسانيد عند أبي داود. نعم. يقول السائل: كيف يكون شكر الناس، بالقول والفعل أو بهما؟ يكون بهما، يكون بالقول وبالفعل وبهما، يعني بحيث أنه يعني يحسن إلى من أحسن إليه ويكافئ من أحسن إليه ويدعو له، فيجمع له بين هذا وهذا، يدعو له عندما يحسن إليه، ثم هو أيضا إذا تمكن فإنه يحسن إلى من أحسن إليه. هل يمكن أن يقال حمد الناس؟ يمكن، يمكن الإنسان يحمد، أقول يحمد على ال ال ال ال يعني على ما يحصل منه الخير، أقول يحمد يعني يعني الإنسان يحمد على ما يحصل منه الخير، يقال أنه يحمد. والفرق حينئذ بين الشكر والحمد بالنسبة للمخلوق؟ نعم، الفرق بين الشكر والحمد فيما يتعلق الحمد عم، الحمد عم يعني من من من, من الشكر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. ثم أورد أبو داود هذا الحديث، حديث أنس مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. لا، ما دعوتم إليهم، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، يعني أنكم بدعائكم لهم وثنائي عليكم تحصلون الأجر، تحصلون الأجر لأنكم عرفتم الفضل لأهل الفضل. نعم. ومن المعلوم أن المهاجرين، أن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم النصرة، وهم أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم النصرة، وقد جمع الله والأنصار عندهم النصرة وليس عندهم الهجرة، والله جمع للمهاجرين بينهما بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فوصفهم بأنهم مهاجرون ووصفهم بأنهم أنصار، وهم إنما تركوا بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه والذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الأنصار كانوا أهل البلد وعندهم الأموال وعندهم، وأولئك تركوا أموالهم وتركوا بلادهم، فكانوا ينفقون، فكانوا ينفقون من أموالهم، ولا شك أن من أنفق من ماله فهو مأجور وخير له، ولكن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم الهجرة وعندهم النصرة وهم أفضل منها وهم أفضل منهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حماد وابن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد أيضا من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. يقول السائل إذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار فما وجه هذا القول ذهب الأنصار بالأجر كله؟ يعني كأنه في البذل والعطاء والإنفاق، يعني من هذه الناحية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كأنهم كرهوه فلم يسموه. ثم أورد أبو داود حديث جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، من أعطي عطاء فوجد يعني وجد يعني مالا أو وجد قدرة على أن يكافئ وأن يجزي به فإنه يجزي به، بمعنى أن من صنع إليه معروفا فيكافئه الإنسان، يكافئه في مقابل ما حصل منه من الإحسان، فيقابل الإحسان بالإحسان. فإذا كان واجدا يعني إذا قدرة مالية وعنده مال فإنه يكافئه ويجزي به، يعني ذلك الذي أحسن إليه والذي أعطاه، فإنه يجزي بذلك المعروف وبذلك الإحسان إحسانا، ويقابل الإحسان بالإحسان والعطاء بالعطاء والنفع بالنفع. فإن لم يجد فليثني، ومن لم يجد فإن لم يجد فليثني به، فإن لم يجد فليثني به، يعني يثني على يعني ذلك الذي أحسن إليه بأن يثني عليه بعطائه ويشكره. وهذا هو المقصود من الترجمة، يعني شكر معروف، لأن الإنسان يشكر. ومعلوم أن أن أن أن الثناء وأن الدعاء أنه يكون حتى مع المكافأة ومع العطاء. الإنسان يعني وإن أعطى غيره وقدر على المبادلة والإحسان، فإنه أيضا يدعو مع ذلك ويشكر على ذلك ويثني عليه بذلك. لكن إذا لم يكن الإنسان ما عنده شيء يقابل به، فلا أقل من الثناء والدعاء الذي يدعو به ويثني به على من حصل منه الإحسان إليه. ومن لم يجد فليثني به. نعم. فمن أثنى به فقد شكره. فمن أثنى به فقد شكره، يعني من أثنى بالإحسان الذي يحسن إليه على من أحسن إليه فقد شكره، يعني شكر هذه النعمة وشكر ذلك الذي أحسن إليه. ومن كتمه فقد كفره، يعني كفر هذه النعمة، يعني كتمه فقد كفر هذه النعمة. ومعلوم أن يعني هذا العطاء الذي يحصل يعني للإنسان، يعني كونه يشكر الإنسان الذي أعطاه، هذا أمر واضح ما فيه إشكال. وأما كونه يعلن يعني للناس أنه حصل له كذا وكذا أو أنه أطي من كذا وكذا، فهذا إذا كان فيه مصلحة يمكن، وإن كان ليس هناك مصلحة أو كان يعني مثل ذلك الذي أعطاه لا يريد منه أن يذكر ذلك لأحد أو يعلن ذلك، فإن له أن يخفيه، ولكنه يشكر ويثني على يعني ذلك الذي أحسن إليه. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو صدوق لا بأس به. وهو لا بأس به، هو بمعنى صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل من قومه. عن رجل من قومه وهو لم يذكر ولكنه ذكر في الإسناد الثاني، وهو شرحبيل. وهو إيش؟ شرحبيل. وهو شرحبيل. شرحبيل بن سعد. وهو إيش قال فيه؟ صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر. عن شرحبيل، عن جابر. نعم. قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كأنهم، يعني أن ابن غزية قال في الأول رجلا من قومي، وفي الإسناد هذا قال عن شرحبيل، وهذا هو ذاك. نعم. كأنهم كرهوه فلم يسموه. كأنهم كرهوه يعني فيه كلام فلم يسموه. نعم. يعني في الأول، في الإسناد الأول. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. وهذا مثل الذي قبله في الجملة، يعني من ناحية الذكر والشكر وعدم الذكر والشكر. قال من أبلي بلاء، يعني من أحسن إليه، من أبلي بلاء يعني من أحسن إليه بإحسان فشكر ذلك الإحسان فذكره فشكره، يعني كونه يعني أثنى على صاحبه أو مدح صاحبه أو حمد صاحبه. نعم. وإن كتمه فقد كفره. وإن كتمه فقد كفره، يعني كفر ذلك الإحسان أو كفر هذه النعمة. هو مثل الذي تقدم، فليجزي به، فإن وجد فليجزي به، وإن لم يجد فليثني به. فإن من يعني فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. فهذا مثل ما يتعلق الجملة الأخيرة من الحديث السابق. أحسن الله إليك، ما يكون يعني حسب المناسبة، يعني إذا مر ذكر أو جاء مناسب لهذه النعمة يعني ذكرها وشكر صاحبها، يعني كونه يعني يذكرها ويذكر صاحبها يعني بينه وبين نفسه أو في نفسه أو في من له علاقة به ما في بس، لكن كونه يعني يعلن ذلك على الناس إذا جت مناسبتها، يعني جت مناسبة الأمر فذكر فلانا بخير كونه يذكر بخير طيب، وكونه يعني يحسن وأنه في خير، لكن كونه يقول أعطاني كذا وأعطاني كذا هذا ما يعني ما يلزم، لأن مثل هذا أيضا قد يكون يعني قد يكون سبب في أنه يحرج لأن يؤتى إليه وقد أعطيت فلان فأعطينا. قال حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن أبو ماجه. أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وسلمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول السائل هل للشكر القولي صيغة معينة أو يجوز بأي لفظ كان؟ يجوز بأي لفظ كان، يعني يقول شكر الله لك، جزاك الله خيرا، لقد أحسنت، أحسن الله إليك، كل هذا يعني من الصيغ التي فيها الشكر. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن أعظم المنن وصول هذا الدين غضا طريا بفضل الله ثم بجهود السلف الصالح رحمهم الله لا سيما الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا دين الله تعالى، فكيف نشكرهم على ذلك؟ أولا سبقا ذكرت أن الإحسان إذا كان سواء كان دينيا أو دنيويا، الدنيوي يكون إحسان بالمال والديني كالإحسان بالعلم وبالإحسان بالدعوة للخير والتبصير بالهدى والأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن هذا إحسان وهو أجل إحسان وأعظم إحسان، لأن الإحسان في أمور الدنيا إنما هو زاد للحياة الدنيا، وأما الإحسان في الدين وفي الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير والتبصير بالحق والهدى فهذا زاد الآخرة، لأن هذا يعني مساعدة وإعانة على الزاد الذي يتزود به بالآخرة، ومعلوم أن الحياة الدنيا لا بد لها من نهاية والإنسان سيحصل رزقه الذي كتب الله له سواء كان ساقه الله إليه بواسطة أو بغير واسطة، وأما بالنسبة للدين وتفقه الدين ومعرفة الحق والهدى والخروج من الظلمات إلى النور فهذه أعظم النعم وأجل النعم، ولهذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ساق الله للمسلمين على يديه هذه النعمة يعني كان حقه أعظم حق، وكانت محبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من البشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الحق والهدى وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فالنعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة، بل الوالدان اللذان حقهما عظيم وهما أحسن إلى الإنسان وكان سبب وجوده وقام بتنشئته وبتربيته حتى بلغ مبلغ الرجال حقهم دون حقه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله للناس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم النعم وأجل النعم لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس يعني فضلا وإحسانا إلى الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين نقلوا الكتاب والسنة وتلقوهما عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوهما إلى الناس، فكل خير حصل للناس إنما جاء عن طريق الصحابة، والصحابة والناس ما عرفوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة، فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوا السنة وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى الناس تلقوهما من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوهما إلى الناس، فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيب كل من استفاد من هذه السنة مثل ما يفيد هذا الذي دل على هذه السنة والذي حفظ على السنة مثل ما يفيد كل من استفاد من هذه السنة. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حصل منه إحسان أو حصل منه معروف أو حصل منه تقوى وإيمان فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور كل أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وعلى أكثر من ذلك ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى هذا فإن المحبة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي بينه عليه الصلاة والسلام، وهي محبة التي تفوق محبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى لهم ويشكرون ويذكرون بالجميل اللائق بهم، ويعني ولا يذكرون بسوء وإنما يذكرون بالخير، لأن كل خير ما وصل لنا إلا عن طريق الصحابة، ومن قطع صلته بالصحابة فإن صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مبتوتة، لأنه لا يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. ولهذا كانوا أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة، وكان أي واحد منهم أفضل من أي واحد يجي بعدهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، ويليهم قرن التابعين ويليهم قرن أتباع التابعين. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ساق الله هذا الخير الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، فإنهم يحبون ويدعى لهم ويذكرون بالجميل اللائق بهم، وتنزه الألسنة والقلوب عن أن يكون فيها شيء مما لا ينبغي، بل تكون القلوب سليمة والألسنة سليمة في حقهم، فلا يكون في القلوب إلا المحبة والذكر المحبة، ولا يكون على الألسنة إلا الذكر الجميل اللائق بهم رضي الله عنهم وارضاهم، والكف عما شجر بينهم، ولا يذكر منهم أحد إلا بأحسن الذكر، لأنهم هم الذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكرهم يكون بالدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم. قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس في الطرقات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: أبو داود باب في الجلوس في الطرقات، أي أن ذلك لا يسوغ إلا بشرطه، وهو ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم إذا لم يكن هناك بد فإنهم يعطون الطريق حقه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق لما سأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلك. فالجلوس في الطرقات يعني يبتعد عنه ويترك، وإذا كان الأمر دعا إلى ذلك والأمر ألجأ إليه ولم يكن هناك بد فإذا لابد من إعطاء الطريق حقه، وهو الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا، وهو كف الأذى وبذل المعروف، غض البصر وكف الأذى، يعني فلا ينظر إلى, إلى, إلى, إلى ما لا يسوغ له النظر إليه، يعني ما ينظر، يعني يكون جالس في الطريق وينظر إلى الناس وينظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه كالنساء، أو يعني النظر للنساء، وكذلك كف الأذى عن الناس، لا يؤذيهم لا بقول ولا فعل، وكف قبض البصر وكف الأذى، نعم، ورد السلام يعني عندما يسلم يعني أحد يرد عليه، لأن الجالس هو الذي يسلم عليه، لأنهم جالسون، فالذي يأتي ماشيا ويبدأ بالسلام يرد عليه السلام، ولهذا قال ورد السلام، ما قال يعني ابتداء السلام، لأن الجالس هو الذي يسلم عليه لا يسلم على الناس. إذا جاء أحد يمشي الجالس ما يقول السلام عليكم، وإنما الذي يمشي يقول السلام عليكم وهو يرد السلام، ولهذا قال رد السلام لأنهم جالسون. والأمر معروف والنهي عن المنكر، والأمر معروف النهي عن المنكر. يعني إذا حصل يعني أمر يقتضي أن يوجه أحد إلى خير وأن يبصر بخير أو حصل يعني شيء يقتضي ذلك فإنه يؤمر بالمعروف، وكذلك ينهى عن المنكر إذا رؤي أمر منكر فإنه ينبه الذي حصل من المنكر على ذلك ويحذر من ذلك ويخوف من ذلك، فيكون هذا الجلوس فيه مصلعة والمضرة مندفعة، لأنه أمر بحصول المصلحة وبدفع المضرة، لأن غض البصر وكف الأذى يعني دفع المضرة. والأمر معروف النهي عن المنكر هذا ورد السلام هذا من المنفعة ومن المصلحة التي أمر بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فدل على أن الأصل هو أنه لا يجلس في الطرقات، ولكن إذا كان هناك حاجة إلى الجلوس لأنهم قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال هنا بيتهم إذا كان ولا بد والأمر يعني يحتاج إلى أن تجلسوا فعليكم أن تعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه يعني ليلفت أنظارهم إلى أن يعرفوا حق الطريق، لأنه ما قال تفعلوا كذا وكذا، قال أعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ لأن شيء يعني ذكر لهم ثم سألوا عنه يعني يكون أدعى إلى ثبوته وإلى تعقله وإلى فهمه، لأن الشيء الذي يحصل له أمر يقتضيه ويحصل له سبب يعني أن يكون مجملا ثم يستفسر عن تفصيله، ذلك التفصيل عندما يذكر للسائل ينتبه له ويتهيأ له ويكون على استعداد وتهيؤ وتشوق لاستيعابه وعدم فوات شيء منه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف النهي عن المنكر، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجه. عن عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد يعني ابن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري، وهو صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. ثم أورد حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، وفي قصة كون سلمناها عن جلوس الطرقات وأنهم قالوا ما لنا بد من مجالسنا وأنه قال لهم إذا أبيتهم فكذا وكذا، وكان مما قاله أبو هريرة وما جاء عند أبي هريرة هو إرشاد السبيل، يعني الإنسان إذا أحد يحتاج إلى معرفة الطريق فإنه يرشده إلى السبيل، يقول الطريق من هنا، وإذا جاء أحد يسأل عن طريق فإنه يرشده ويبصره بالسبيل أي الطريق الذي يحتاج إلى سلوكه وإلى معرفته، عندما يكون يعني ذلك المار بهم وهم جالسون يريد يعني أن يسلك طريقا يوصله إلى بغيته والطرق متعددة ولا يدري الطريق الذي يوصله إلى بغيته، فإنه إذا سئل أي الجالس فإنه يرشد إلى الطريق ويبين السبيل فيقول الطريق الذي تريد هو كذا. نعم. قال حدثنا مسدد وهذا من حق الطريق وهذا من حق الطريق. نعم. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق رجل البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوفة. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. ثم أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتعلق بالقصة التي مرت عن أبي سعيد ثم عن أبي هريرة, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتغيث الملهوف, يعني من حق الطريق إذا كان أحد يعني مضطر إلى شيء وإلى معاناة ومساعدة فإنه يقوم بذلك ويهدي الضال, يعني الذي ضل الطريق, يعني الذي ضل الطريق يهديه, وهو نظير الذي قبله يهدي السبيل. فيعني وهداية السبيل يمكن الإنسان يعني سأل يعني عن طريق يعني يصل إلى مقصوده فيخبره, وأما الضال هو الذي يعني يقول أنا يعني أنا أريد كذا وأنا ما أدري يعني إيش المكان فيه, وقد يكون الطريق يعني من وراءه, يعني أنه الذي يرشد إليه أنه قد تجاوزه, أنه قد تجاوزه, ويكون يعني السبيل أنه جاء ولكنه على مفترى الطرق لا يدري أين يذهب, فهم يخبرونه ويبصرونه. فقوله يعني يهدي السبيل ويهدي الضال هو بمعنى أو المعنى متقارب. وتغيث الملهوف وتهدو الضال. تهدي تهدو تهدو إيه؟ تهدو ولا تهدي بواو الجماعة يعني تغيثو إيه؟ نعم خلاص يعني تغيثو تهدو تغيثو يعني اللي هم جالسون أصحاب الطرق جالسون في الطرقات, يعني هذا جمع هذا مخاطبة للجمع وليس يعني للمفرد, يعني المفرد يعني يهدي وهنا تهدو يعني مخاطبة, وتغيثو أي الجالسون. نعم تغيث الملهوف هنا الملهوف الذي حصل عنده مصيبة واستعان بهم يعني في تخلص من ظلم حصل له أو من أحد اعتدى عليه وقد استغاث بهم وطلب منه يعينوه. يعني وكذلك يهدو الضال, الضال يعني ظل الطريق, يعني الضال الذي ظل الطريق. ومعلوم ان الضلال يعني يكون يعني بطريق ويكون بالانحراف عن طريق الحق, وظل الطريق يعني طريق الحسي والطريق المعنوي, كل هذا يقال له ضلال, يعني فمن ضل عن الحق والهدى يقال له ضال, ومن ظل الطريق يقال له ضال. نعم. وهنا هداية الطريق من جنس وتهدي السبيل. نعم. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري. الحسن بن عيسى النيسابوري هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن ابن المبارك. عن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم. عن جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن سويد. عن إسحاق بن سويد وهو صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. صدوق أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن ابن حجير العدوي. عن ابن حجير العدوي وهو مستور اخرج له ابو داود. اخرج له ابو داود. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. تكون هذه القصة هذه الزيادة يعني كان حديث واحد لكن زيادة نعم زيادة نعم تغيير المعروف هي كلها داخلة تحت الأمر المعروف أنه المنكر الذي مرت في إغاثة الملهوف, يعني كونه إذا اعتدي عليه لأن هذا من إنكار المنكر إذا كان قد اعتدي عليه وطلب مساعدته وإعانته. نعم. هذه الحقوق على الوجوب أو الاستحباب؟ على الوجوب الوجوب لأنهم منعوا وقال إذا كان ولا بد فأفعلوا كذا وكذا أفعلوا كذا وكذا. يعني رخص لهم بهذه بالإتيان بهذه الأمور وبدونها لا يرخص لهم. إذا كان السائل عن الطريق الذي قد ضله من أهل البدع هل لي ألا أبين له؟ إذا كان النهي عن طريق إلى بدعة فلا يبين له إلى مكان مبتدع أو إلى مكان وأما إذا كان يسأل عن بيت أو عن عمارة أو عن كذا فما في بس. وأما إذا كان يسأل عن مكان مبتدع لا يدل، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها حتى قضت حاجتها. لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس. ثم أرجع أبو داود حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها أن لها إلي حاجة، وقال لها عليه الصلاة والسلام اجلسي في أي سكك شئت حتى أقضي حاجتك. فجلست فجاء إليها وقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه وعلى إحسانه عليه الصلاة والسلام. فقد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وقال اجلسي في أي طرق، فيعني وجاء وجلس معها وأورده في هذه الترجمة التي تتعلق بالطريق، وأن الجلوس في الطريق أنه سائق، ولكن مع كونه سائقا يعطى حقه. والرسول صلى الله عليه وسلم جلس وإياها في إحدى السكك يعني في إحدى الطرق وهي تقص عليه حاجتها وتبين له ما تريد منه، وقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مثل ذلك يعني لا يعتبر خلوة، يعني كون يعني في مكان سالك وفي طريق سالك ثم ينحاز يعني رجل وامرأة ويعني هي تكلمه ويكلمها. ومعلوم كما هو معلوم إذا كان ما هناك ريبة يعني وليس الأمر على إطلاقه في أن ذلك يفعل وأن الإنسان يقف مع المرأة، ولكن إذا كان الرجل يعني معروف بالأمانة ومعروف بالصلاح واحتاج إلى أن امرأة تسأله عن حاجة ثم وقف معها لا ينظر إليها ولكن يسمع كلامها ويجيبها في الشيء الذي تريده، فإن ذلك سائغ لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع. محمد بن عيسى بن الطباع هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا. نعم. وأبو داود. وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. وكثير بن عبيد. وكثير بن عبيد وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مروان. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال عنه أنه يدلس الشيوخ، وهذا نوع من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ يعني كون الشيخ يذكر بما لا يعرف به، فإن هذا يقال تدليس الشيوخ، لأن تدليس إسناد وهي أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه في لفظ مهم السماع، هذا هو التدليس المشهور الذي هو الغالب في الكلام في تدليس وذكر المدلسين. وهناك تدليس أسماء الشيوخ بمعنى أنه يذكر الشيخ بغير ما اشتهر به، فيكون في ذلك توعير الوصول إلى معرفته، ويعني الشخص المعروف يكون غير معروف يعني بسبب هذا التدليس. قال ابن عيسى قال حدثنا حميد. قال ابن عيسى قال حدثنا حميد يعني مروان قال حدثنا حميد، يعني أن بين مروان وبين حميد صيغة حدثنا من محمد بن عيسى، وأما ذاك فإنه قال عن الذي هو محمد كثير بن عبيد، يعني ذكر في الآخر قال إيش؟ نعم قال كثير عن حميد. عن حميد. نعم. حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات التي على الأسانيد عند أبي داود. لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس. يعني معناها أن المتن عند محمد بن عيسى أتم وأكمل، لأنه قال حتى قضت حاجتها. هذا عند كثير بن عبيد. عند كثير بن عبيد. وأما محمد بن عيسى فإنه لم يذكر هذه الزيادة، لأنه ساقه هو على لفظ بن عيسى. كأنه ساق السند على ابن عيسى والمتن والمتن على كثير من الرواية. يقول: هل يدل هذا الحديث على جواز تدريس الرجل للنساء من غير ستار بينه وبينهن كما يقع في بعض البلاد؟ لا، ما يدل. أقول لا يدل على ذلك، لأن أولا هذا حصل لأمر اقتضى ذلك، وفي سكة وفي طريق سالك، والأمر يعني قد يدعو إلى ذلك في حق من يحتاج إليه، يعني من ولي أمر أو غير ذلك، أو مفتي أو غير ذلك. وأما كونه يعني يجلس مع النساء وينظر إليهن وينظرن إليه، فهذا لا يسوق. وهذا يقول: في بلدنا يكثر التبرج، وقد تستوقفني بعض النساء لتسألني. إذا كان الاستيقاف يعني ما فيه ريبة ولا فيه محذور، فإنه لا ينظر إليها ولا يلقيها وجهه، وإنما يلقيها جانبه ويسمع منها، ويعني يجيبها على سؤالها ثم يمضي دون أن يكون مستقبلا لها ينظر إليها. استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية. هذا ما في خلوة، هذا ليس في خلوة، يعني هذا في الطريق في السكة. قال: انظري أي سكك شئتي، والسكك هي الطرق، فلا خلوة في ذلك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء العالمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبوته يعني للعالمين مثل أمومة زوجاته للمؤمنين، فيعني هذه الأبوة وهذه الأمومة هي دينية، ولكن لا علاقة لها يعني في المحرمية، ويعني وإعطاء أحكام المحارم يعني في ذلك، فإنها أبوة دينية وأمومة دينية. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، وفيه أو في أوله أن امرأة كان في عقلها شيء، ويعني بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم، وإنما ذكر أن يعني الشيء من أوصاف هذه المرأة أو وصف هذه المرأة بأن في عقلها شيء، يعني عندها شيء من الضعف العقلي، ويعني عقلها موجود لكن عندها شيء من الخلل، وعندها شيء من القصور يعني في عقلها. ويعني قيل إنما ذكر ذلك لكونها قالت يعني طلبت منه أن يعني يجلس معها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني راعى يعني شأنها وحقق لها ما تريد من أجل يعني ضعفها. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن ثابت. عن حماد بن سلمة مرة ذكره وثابت مرة ذكره. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في سعة المجلس. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري. ثم أرجى أبو داود حديث باب في سعة المجلس، يعني المجلس الذي يتخذ الجلوس وجلوس الناس، وهذا يعني يكون بحسبه، فعندما يكون الأمر يتطلب كثرة الداخلين والخارجين والمجتمعين، فإنه يوسع حتى يعني يكون كافيا، حتى لا يتفرق الناس في أماكن متعددة. ويعني وعندما يكون الأمر يعني لا يتطلب ذلك، فإنه لا يلزم ولا يعتبر خير المجالس بالنسبة لكل أحد، لأن من الناس من يكون عنده مجال في أرضه ليتخذ له مجلسا كبيرا يعني ويقصده أناس كثيرون، ومن الناس من يكون أرضه يعني قليلة ومحدودة، والذين يأتون إليه ليسوا بالكثرة، فإذا كل على على على على حاله وعلى مقدار حاجته، لأن من كان ليس يأتي له الناس بكثرة ساعات المجلس ما يكون من ورائها فائدة, ساعات المجلس لا يكون من ورائها فائدة, وإنما الفائدة في حق من يكثر رواده ويكثر المجتمعون عنده أو القاصدون له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن خير المجالس أوسعها, لأنها تكفي الناس ويجتمع الناس ويكون بعضهم مع بعض. نعم. قال حديث أبي سعيد. نعم. قال خير مجالسي أوسعها. نعم. قال حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن أبي الموال. عبد الرحمن بن أبي الموال وهو صدوق ربما أخطأ رجل البخاري وأصحاب السنن. صدوق ربما أخطأ رجل البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهو قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وقال ابن أبي حاتم ليست له صحبة رجل أصحاب الكتب. يعني هو ثقة وقيل له صحبة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره. قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري. هذا نسب يعني عبد الرحمن هذا. قال رحمه الله تعالى باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال حدثنا ابن السرح ومخلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. ثم أورد أبو داود باب في الجلوس بين الظل والشمس. في الجلوس بين الظل والشمس أنه لا ينبغي ولا يعني يصلح أن يجلس الإنسان هذا المجلس لا ابتداء ولا يعني إذا كان عارضا, وإذا كان ابتداء يعني لا يأتي ويتعمد أن يجلس بين الشمس والظل, وإنما يكون كله في الشمس وكله في الظل. وذلك أن الجسد عندما يكون على هيئة واحدة يعني إما كله حرارة أو كله برودة يعني يكون الجسد متوازن, وأما إذا كان بعضه بالظل وبعضه بالشمس فإنه يتغير ويتأثر بتأثر بعضه فيكون هذا حصل له برودة وهذا حصل له حرارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم فعل ذلك, وأيضا يعني جاء أنها قادة الشيطان أو جلسة الشيطان الذي يكون يعني بين الشمس والظل, فيكون يعني من حيث المعنى جاء ما يدل على أنها قادة الشيطان أو جلسة الشيطان وأنه يعني يكون كذلك. وأيضا يعني ما يترتب على ذلك من مضرة في الجسد بيكون بعضه بالشمس وبعضه يعني في الظل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بإحدى الحالتين التي هي كون الإنسان جالس في الشمس أو جالس في الفي في الظل, ثم إنه حصل أن تقلص الظل بحيث كان بعضه في الشمس وبعضه في, فإنه يقوم ويتأخر إما إلى الشمس أو إلى الظل, إما أن يكون كله في الشمس أو يكون كله في الظل, بمعنى أنه لا يستمر على الهيئة التي هو عليها لأنها قاعدة الشيطان أو جلسة الشيطان, ولأن فيها هذا التفاوت الذي يكون للجسد مما قد يلحق به مضرة. وقد جاء يعني ما يشبه ذلك يعني من حيث أنه لابد من فعل أحد الأمرين ولا يكون الإنسان بينهما, جاء مثل ذلك فيما يتعلق بكون الإنسان لا يمشي بالنعل الواحدة, رجل عليها نعل ورجل دون نعل, وقد جاء النهي عن ذلك, وأن الإنسان إذا انقطع شفعه فإنه لا يمشي بالرجل بالنعل الثانية حتى يصلحه أو أنه حتى يصل إلى مكان, وإنما يخلع أحد النعلين, وذلك أن إحدى الرجلين يعني كما معلوم يختلف التوازن فتكون رجل يعني لها وقاية ورجل ليس لها وقاية. ويشبه ذلك أيضا ما يتعلق بالقزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه, والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلقه كله أو بتركه كله, فهذان مثالان يشبهان ما جاء في الحديث الذي معنا هو الجلوس بين الظل والشمس, وأن الإنسان يكون كله في الظل أو كله في الشمس. وكذلك الإنسان إما ينعل رجليه جميعا أو يحفيهما جميعا, وكذلك الإنسان لا يحلق بعض شعر رأسه ويلقي بعضه وإنما يحلقه كله أو يتركه كله. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومخلد بن خالد. ومخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثني من سمع أبا هريرة. حدثني من سمع أبا هريرة، وهذا يعني فيه ذكر واسطة، ولكنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أن من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن محمد المنكدر عن أبي هريرة، ومحمد المنكدر من روى عن أبي هريرة وسمع أبو هريرة فيكون متصلا. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فخلص عنه الظل. يعني مثل الشمس، يعني إما يكون في الشمس أو في الظل، إما أن يكون في الشمس أو في الظل. الفيء هو الظل، الفيء هو الظل، يعني إما يكون جالس كله في الشمس ثم جاءه الظل فصار بعضه بالظل بعضه، أو كان في الفيء ثم جاءت الشمس فصار بعضه بالظل أو بعضه في الشمس. يعني معناها الشك، هل واحد قال الفيء واحد قال الظل، والظل هو والفيء والفيء هو الظل، معناه أنه كان في الظل وجاءت الشمس، أو كان في الشمس وجاءه الظل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. ثم أورد أبو داود حديث أبي حازم والد قيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس في الشمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويله إلى الظل. وهذا ما في شيء يفيد بالجلوس بين الظل والشمس، لأنه قال بالشمس وأنه أمر بتحويله إلى الظل، ولعل يعني الشمس يعني فيها حرارة وفيها مضرة عليه فأمر أن يتحول إلى الظل، فليس واضح في الترجمة يعني ما جاء في هذا الحديث، لأن ما في أنه جلس بين الظل والشمس وإنما جلس في الشمس. ويمكن أن يكون أنه جلس في الشمس ثم أن الظل يعني في طريقه إليه، فقد يترتب على ذلك أنه يكون بين الشمس والظل فأمر أن يكون في الظل الذي يعني معناه أنه مأمون أنه لن تصل إليه، لن يكون بين الظل والشمس. يعني إذا كان يعني هذا محتمل، وإلا فإن اللفظ واضح في أنه كان في الشمس، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتحويله إلى الظل، وقد يكون الجو حار وأراد أن يعني يحصل له ما حصل لغيره من الجلوس في الظل الذي فيه الراحة وعدم المضرة بحرارة الشمس والأرض. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قيس. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة وهو مخضرم، وهو الذي قيل إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبوه صحابي أخرجه أبو داود. أخرجه البخاري المفرد وأبو داود، وليس له إلا هذا الحديث. نعم. الجلوس بين الظل والشمس على الكراهة أو التحريم وقوله فليقم، والله أن يكون قاعدة في الشيطان، ورسول الله لأنه قاعدة في الشيطان أنه يعني أنه في التحريم. قال رحمه الله تعالى: باب في التحلق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا كان الجلوس في وقت خطبة الجمعة فصار الآن بين الظل والشمس، هل عليه أن يقوم والإمام يخطب؟ نعم عليه أن يقوم. أقول عليه يقوم، إما يتقدم أو يتأخر، إما أن يتقدم يعني للظل إذا كان أمامه، أو يتأخر للشمس إذا كانت وراءه، أو العكس. يقول: إذا كان يصلي وصار بين الظل والشمس، هل له الحركة أو يكمل صلاته؟ لا، إذا كان أن صلاة طويلة فله أن يتقدم أو يتأخر، وإذا كان أن صلاة الذي يصلي وقد جاء يعني جاءت الشمس أو جاءه الظل، فإن كان صلاته طويلة وهو مطيل للصلاة ويقرأ كثيرا في صلاته فإنه يتقدم أو يتأخر عن الشمس حتى يكون في الظل كله أو كله في الشمس. وإذا كانت صلاته يعني ما هي طويلة ويصلي ركعتين ركعتين وصلاته خفيفة فإنه إذا أنهى الركعتين يتحول. يقول الأخ: هل يقاس المشي بين الظل والشمس على الجلوس بينهما؟ لا ما يقاس، إذا كان مثلا طريق يعني الناس الإنسان يمشي في مكان يعني فيه يعني ظل شمس ما يقاس عليه، لأن هذا ما هو جلوس، هذا مرور ومشي. فالإنسان الذي يمشي في الطريق يعني ما يترك المكان الذي فيه بين الشمس، يعني معناه أنه ما يمشي في أحد والناس يبتعدون عنه، يروحون يمين ويسار خلونا خالي. إذا كان حلق بعض الشعر من أجل الحجامة فهل هذا من القزع المنهي عنه؟ لا ليس هذا، ليس هذا من القزع. يقول هل صحيح أن جمع الغترة فوق الرأس أو ردها خلف الظهر في الصلاة يعتبر من كفت الثوب المنهي عنه لأنها لا تسجد معه؟ والله هو الذي يظهر أن هذا منه، لأن الإنسان يعني يترك يعني يعني يعني ثيابه يعني لا يعني يجعلها وراءه، فهو من جنس كفت الثوب. يقول السائل أريد أن أحرم من الميقات وأعمل عمرة ثم أريد أن أعمل عمرة أخرى لوالدي المتوفى، فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت، فإذا جاء الإنسان من بلده واعتمر لنفسه ثم جاء إلى المدينة أو إلى ذهب للطائف أو ذهب للرياض ثم رجع يعني إلى مكة وأحرم بعمرة أخرى له أو لغيره فله ذلك. هل يجوز شكر الكافر؟ نعم يشكر، يعني إذا حصل منه يعني إحسان، ولكن شكره يعني ينبغي أن يكون بالدعاء له بالهداية، وهذا أعظم شكر له وأهم شكر له أن يدعى له بالهداية. هل يمكن أن يقال في ما في قوله صلى الله عليه وسلم ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم خيرا بأن ما مصدرية ظرفية بمعنى مدة دعائكم لهم؟ ايش لفظه؟ قال لا ما دعوتم لهم واثنيتم عليهم، الذي يبدو انها ليست مصدريه ماديه هذه، وان الامر مقصور، وانما يعني يكون يعني لا يعني ما حصل منكم كذا وكذا، يعني يكونكم تدعون لهم. والد سافر عن أولاده وأوصى أولاده بطاعة الله عز وجل والمحافظة على الصلوات وجعلهم يقسمون وعاهدهم على ذلك بأن يؤدوا ما أوصاهم به، فهل يأثم على تحليفهم ومعاهدتهم على ذلك، وهل هذه الطريقة صحيحة؟ والله ما أعلم لهذا أصل، أقول ما أعلم لهذا أصل، يعني كل إنسان عندما يريد أن يعني يدعو إنسان يعني يعاهده على شيء أو أراد أن يصيح شيء، ما أعلم شيء يدل عليه، ما عندي علم. فضيلة الشيخ إني أود أن أصلي صلاة التراويح مع أهل قريتي، ولكنهم قد أحدثوا شيئا في الصلاة وذلك بأن يقرأوا الصلوات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ركعتين جماعة، فهل أصلي معهم؟ إذا كان ذهابك إليهم يكون سببا في اتباعهم للسنة وتركهم البدعة فعليك أن تحرص على أن تصلي معهم وتبين لهم أن هذا غير سائغ، وأما إذا كان أن مثل هذا الأمر المنكر يعني المبتدع يأتون بأشياء يعني بين كل تكبيرتين كل ركعتين، فالإنسان ينصحهم ويصلي معه ناس ما عندهم هذا الأمر الذي هو غير سائغ، ولكن أهم شيء أنه ينصحهم حتى يتركوا هذا الشيء الذي هم واقعون فيه. ما صحة هذه الأحاديث ليس من البر الصيام في السفر؟ حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به إذا كان فيه مشقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في شخص يعني حصل له مشقة بسبب الصيام، ولهذا فإن الصيام يعني في السفر له حالتان، قد يكون السفر فيه مشقة فهنا الإفطار هو المتعين، وإذا كان ما فيه مشقة وليس على الإنسان يعني مضرة يعني في محافظة على الصيام فإن المحافظة على الصيام أولى، وذلك أن الإنسان يكسب أداء الواجب في وقته وألا يحمل نفسه دينا قد يثقل عليه أداءه فيما بعد، فقد يشق عليه أداءه فيما بعد وقد يفرط في أدائه، فهو يغتنم الفرصة ويصوم مع الناس ما دام أن السفر لا يترتب عليه مضرة للإنسان، ولا سيما في هذا الزمان مع طول مع قصر المدة، وكل إنسان في مكان مريح، وقد يعني يقضي السفر وهو نائم يعني متكئ وجالس على كرسيه، فلا فرق بينه وبين من كان جالسا في غرفة لمدة ساعة وهذا وصل من سفره وانتهى من سفره بعد ساعة. فاغتنام الفرصة والمحافظة على الصيام في وقته هذا هو الذي ينبغي، وإذا كان ترتفع المشقة فالفطر هو المطلوب. حديث الأنصار شعار والمهاجرين دثار، ما قال المهاجرين، حديث الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار حديث متفق عليه، حديث قصة الأنصار رضي الله عنهم لما وجدوا في بعد قسمة غنائم حنين وأنهم ما أعطوا شيئا وأنه أعطي الذين يعني أسلموا عام الفتح لتألفهم على الإسلام ولتقوية إسلامهم وتمكنهم من الدين الإسلام، فوجدوا في أنفسهم لأنه ما أصابهم الذي أصاب الناس، فقالوا أو بلغ تكلموا بكلام فيما بينهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وتحدث معهم وتكلم معهم بكلام صار خيرا لهم من المال وأفضل لهم من المال، لأنه قال الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار مني بمنزلة الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، والناس دثار الثوب الذي وراءه، فالكلام هو في الناس وليس المهاجرين. نعم. حديث رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، ما أعرف لا أعرف عنه شيء. هل لا بد أن نطبق قاعدة قيام الحجة على من كفر الصحابة، أم أنه كافر بمجرد تكفيره للصحابة دون انتفاء الموانع؟ الذي يكفر الصحابة عموما لا شك أنه كافر، ولا يعني يحتاج إلى أن يقام عليه حجة. كيف يقام عليه حجة؟ يعني الدين كله مرفوض بتكفير الصحابة، ما عنده دين أصلا، لأن القرآن جاء عن طريق الصحابة والسنة جاءت عن طريق الصحابة، فإذا كان الصحابة كفروا وكانوا كفارا إذن لا اعتبار بالقرآن ولا اعتبار بالسنة، لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، فمن كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه كافر ولا يحتاج إلى أن يقام عليه الحجة. كافر أعطى المسلمين مالا لبناء المسجد، فهل يجوز أن يأخذ هذا المال إذا كانوا بحاجة إليه؟ يأخذ هذا المال لا بأس. امرأة صلت في الحرم المكي صلاة الجمعة ولا تعلم أن الصلاة ركعتين، فعندما جلس الإمام للتشهد هي ذكرت التشهد ولم تذكر الصلاة الإبراهيمية ثم سلمت مع الإمام، فما حكم صلاتها؟ الصلاة الإبراهيمية فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنها ركن من أركان الصلاة، يعني ركن من أركان الصلاة، ومنهم من قال بعدم ركنيتها، والذي يظهر أن الأحوط لها والأولى لها في عيد الصلاة. هل دعاء الملائكة مستجاب أي لا يتخلف وكذلك دعاء الأنبياء؟ الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه قال أنه سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، يعني منعه أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه إياها. يقول السائل عندنا الحكومة تأخذ الضرائب على التجارة، واختلفنا مع إخواننا، منهم من يقول بأن إعطاءها إلى الحكومة حرام، ومنهم من يقول ينبغي أن تعطى مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. السؤال ما حكم إعطائها إلى الحكومة، وما حكم أن يغش لئلا تعطى، وهل حديث صاحب المكس في النار صحيح؟ الضرائب إذا كانت الحكومة يعني قرضتها على الناس كما هو معلوم الناس ليس لهم يعني بد من أن يدفعوها، وليس لهم خيار، إذا كان لهم خيار وأنهم مخيرون لا يعطون الشيء الذي يعني لا ينبغي أن يعطى، وأما إذا كان يعني شيء ألزموا به فإنهم يفعلون ذلك، ومن كان مظلوما فإنه يعني سيقتص من ظالمه ممن ظلمه. هل هناك فرق بين أن يعقد مجلس يذم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تذكر أخطاء الصحابة ضربا للمثل في معالجة قضية معينة، أم أن الكل مذموم؟ الكل مذموم، لا يذكر الصحابة إلا بخير ولا يذكرون بسوء أبدا، بل تكون القلوب سليمة والألسنة سليمة. ولا تضرب الأمثال أو يؤتى بشيء يعني فيه نيل من الصحابة من أجل ضرب المثل أبدا، وإنما يعني يذكرون بالجميل، ويقول الإنسان خيرا أو يصمت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. والذي ينبغي له ألا يصمت، وإنما يتكلم بالثناء وبالدعاء لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الخير على أيديهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس الكتاب ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لا يصلح أن يذكروا بسوء أبدا، لا يعني لا أن يمثل بشيء يعني لا يليق بهم، ولا أن يحصل ذمهم. نعم. يقول: جميع المساجد في بلدتنا أو أغلبها تكفي